لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، ما زلت أنا وأنتم مع الرحمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسبق ذكر شيء من الرحمة وأنا أكملها في عنصرين أو ثلاثة. أصول الرحمة مبنية على أمرين وهما التغافل وعدم سوء الظن. أما التغافل فهو خصلة حميدة مدح الله تبارك وتعالى في كتابه لأنها تدل على نماسة الأخلاق وتدل على الكرم وتدل على رجاحة العقل، وأن العقل دائما ما ينظر في عواقب الأمور. ولذا بين الله تبارك وتعالى هذه القاعدة بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه قاعدة وهي قاعدة ترك زلل الآخرين، لأن الآدمي لا يمكن أن ينفك عن زلة أو عن ذنب. فأمر الله تبارك وتعالى بأن نتجاوز عن هذه الهفوات وهذه الزلات. لو كانت بين الزوج وزوجته، بل لو انتشرت هذه الخصلة في مجتمع المسلمين تصافت القلوب وبعدت الأحزان والأحقاد، لأن الإنسان إن لم يعفو عن الزلل إذا بقلبه ينعقد على شيء من الكراهية بسبب الذنب. لكن إن عفى عنه وتغافل عنه وكأنه لم يره أو لم يسمعه، يعني أنه لم يضع عقله فيه، كثير من الهفوات تقع من الناس وخاصة من المرأة. والله تبارك وتعالى بيّن أن المرأة خلقتها ضعيفة، كذلك نقول للمرأة أن الرجل على ما عليه من مسؤوليات فإنه يضجر أحيانا ويأتي ببعض الكلمات التي قد تغضب المرأة. ليس هناك حل للرحمة بين الزوجين إلا بالتغافل والتغاضي ما دام أن الأمر يسيرا ولا يصل إلى ضرر في الدين. الدين أو الدنيا. قد يقع من الإنسان زلة لكنه لا يتغافل عنه فيما، بل لا بد وأن يوبخ أو يؤدب. فإن أبا ذر رضي الله عنه في الصحيحين، ولا يصح أنه قال هذا الكلام لبلال، ولم يأتي ذكر لبلال في جميع الروايات، أنه عجل رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. أبو ذر رضي الله عنه وقع منه هذا الشيء وهي زلة منه، ومع ذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المعنى أن الإنسان لا يترك الحد على الغالب، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي. قال هذا يسمى زنا، لكنه ليس زنا على الحقيقة الشرعية التي يترتب عليها الحد. ثم بين الحقيقة الشرعية فقال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أن زنا الفرج هو الذي فيه الرجل. ولذا البخاري من حديث أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قبلت امرأة في بستاني وفعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأته غير أني لم أجامعها. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر، فجاء الرجل فقال له أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال ألي خاصة أن المسلمين عامة؟ قال بل لعامة المسلمين. فالذي يصدق الزنا ويكذبه هو الفرج، وإن كانت المقدمات محرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ومعلوم أن النظر هو بليد الزنا لا محال إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. فهنا بين الله تبارك وتعالى لنا قاعده جديده عند النبي صلى الله عليه وسلم في القران، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به عرف بعضهم واعرض عن بعض. قالت من انبأت هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهم سرا من أسراره، إلا أنها أفشته لعائشة، فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه عن طريق الوحي أن حفصة رضي الله عنها أفشت سره لعائشة رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر حفصة أنه عرف أنها أفشت سره، لكن انظر إلى قول الله تبارك وتعالى عرف بعضهم وأعرض عن بعض، من أجل ألا يحرج حفصة بين لها شيئا مما ذكرته وأخفى عليها شيئا كأنه تغافل عن ذلك الشيء. مدح الله تبارك وتعالى بتناقله هذا، قال أعرض عرف بعضه وأعرض عن بعض. فقالت له حفصة من أنباك هذا؟ من أنباك أني أفشيت سرا؟ فلما جاء إخوته من أجل أن يأخذوا منه الميرة الغلة، وأراد الله تبارك وتعالى أن يكيد له لأنهم ظلموه، وصاحب المعصية لا بد وأن تسبب له سقاما يوما ما حتى وإن عفى الله تبارك وتعالى عنه. أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع يوسف على إخوته فكان له، فوضع القدح الذي يشرب فيه في بعض أجوية إخوته من الميرة، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم لسارقون، فأقسموا أنهم ما سرقوا وهم سارقون. فلما أخرج يوسف عليه السلام الصواع الوحيد من أخيه كلا بيمين على هذه التسميع لهذا التفسير، فما كان من إخوته إلا أن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وما علاقة أخيه بالسرقة؟ هذا طعن على يوسف عليه السلام. يقولون يا أيها العزيز هذا الولد إن كان سرق فليس مستغربا أن تقع منه السرقة، هو وأخوه يقصدون به يوسف. ذكر بعض المفسرين وليس عليه دليل أن يوسف عليه السلام وهو صغير سرق صنما يعبد من دون الله ثم حطمه، وعلى كل اتهموا يوسف وأخيه بالسرقة. قال الله تبارك وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام يتغافل عما وقع فيه إخوته في حقه وظلموه لأنهم قالوا سرق وما سرق، ومع ذلك عفى عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتجاوز بالتغافل عن أخطاء الآخرين. قد تخرج كلمة وتعذر فيها المرأة، أو كلمة تعذر فيها الرجل، ربما هناك شيء من المضايقات أحدث بعض هذه الكلمات يعفى عنها برجاحة العقل. قال معاوية رضي الله عنه العقل مكيال، أي أن الأمور توزن وتكال بالعقل. قال وثلثه الحكمة وثلثاه التغافل. هذا عجيب من معاوية رضي الله عنه وهو من حكماء العرب وكان باهية من الدواب رضي الله عنه، عنده حكمة عظيمة في سياسة الأمور، وكان ملكه أعدل ملك بعد الخلافة الراشدة إلى قيام الساعة ملك معاوية رضي الله عنه. أقيمت فيه الحدود ونشرت الرسالة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجاءت الفتوحات. ولما وقع الخلاف بينه وبين علي وأراد ملك الروم بجيشه أن يغزو بلاد المسلمين أرسل إليه معاوية رضي الله عنه يقول له ارجع وإن اصطلحت عليك أنا والمعمي. فخاف منه ملك الروم ورجع بجيشه إلى بلاد الصليب. يقول العقل مكيال، نعم إن أعظم مخلوق بين السماء والأرض هو الإنسان، فافترضوا على جميع المخلوقات العقل وجعل له السيطرة العظمى على الكون، فسخر الله تبارك وتعالى الجبال وسخر الأنهار وأخضع الوحوش لابن آدم لما حباه به من العقل. هذا العقل يحتاج أن يتعلم وأن يستخدم في تحقيق العبودية للرب تبارك وتعالى. ألم تروا إلى الملائكة أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فهو عند الله أكرم من الملائكة. محمد عند ربه تبارك وتعالى أفضل من الملائكة والجبريل والميكائيل وإسرافيل، أفضل من السماوات السبع والكرسي والعرش محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة عند الله تبارك وتعالى أفضل من الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول أحمد بن محمد رضي الله عنه: تسعة أعشار حسن خلق في التغافل، كن متغافلا فيما لا يضر. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: إن التغافل يطفئ شر الكثير. نعم، لو أن الرجل عنده حكمة تأخر الطعام، ما غسل الثياب، وجد شعرة في الطعام، وجد بعض التراب في مكان ما، وجد أشياء هي في حقيقتها يسيرة. انظر، أعلم رجلا طلق امرأته من أجل أنه وجد شعرة في طعام. هذه الرعونة نهينا عنها. فقد كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد راعنا من الرعونة ومن الشدة. فأنزل الله تبارك وتعالى لنبيه في سورة البقرة ألا يكون المسلم عنده رعونة كاليهود. هذه خصال شديدة على النفس، شديدة على المجتمع المسلم. الأفكار يا جماعة التي تخالف أفكار المسلمين والتي فيها شدة هي التي خربت بيوت المسلمين. ولذا كل من تغافل استطاع أن يعيش وأن يقيم المودة وأن يوثق العلاقة بينه وبين غيره. قال أعرابي لعبد الرحمن بن أبي ربيعة الشيخ مالك: ما تعدون الزكية فيكم؟ قال: العاقل المتغافل هو يعلم أن هذا الأمر غلط ومع ذلك يتصرع أنه ما رآه ولا سمعه من أجل أن يرفع الحرج عمن أمامه. ولذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في العشرة وهي قاعدة في المجتمع أيضا. يقول أنس كما في البخاري: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. ومعلوم أن صبي صغير جاءت به أمه كما في البخاري. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم بأنس ولدها وكان صغيرا وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويثمك، اجعله يخدمك. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلته وما قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان المشركون يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لأصحابه: انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يدعونني مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم يقينا صلى الله عليه وسلم أنهم يذموه ويشتموه، قالوا ساحر وقالوا مجنون، ومع ذلك يظهر بالتغافل أمام الناس يقول: انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يدعونني مذمما. يقول: أنا لست اسمي مذمما، وإنما أنا محمد، انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش. وهو يعلم أنهم يسبونه، ومع ذلك يتغافل صلى الله عليه وسلم. ولذا في الصحيحين جاء معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطهر من الزنا، وكان عبدا مملوكا ووقع في هذه الزلة، فجاء يقول: يا رسول الله زنيت فطهرني. فأعرض عنه كأنه لم يسمعه. ثم جاءه في المرة الثانية فقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. فأعرض عنه كأنه لم يسمعه. وهذا يستحب للقاضي إذا جاء إنسان يعترف على نفسه بمظلمة ولم يرفعه أحد إلى القاضي، يستحب للقاضي أن يردده وأن يقول: اذهب وتب واستر على نفسك، والله تبارك وتعالى يغفر لك. هذا إذا لم تقم شكاية ضده. حتى جاءه في الرابعة وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمجنون أنت؟ وفي رواية قال: استنكروه، شموا ريح حنف من النفس لحد مصبوغ، تغافل من أجل إصلاح المجتمع. وفي رواية قال له: لعلك تقبلت، لعلك فخذت، يعني لم تقع في الزنا الحقيقي. قال: لا يا رسول الله، بل زنيت. فقال له: أمجنون أنت؟ قال: لا، بل زنيت. أراد أن يطهر نفسه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأحسن؟ أنت متزوج؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه. وتغافل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. تغافل قاعدة عظيمة بين الزوج وزوجته. لا يقع الإنسان في التجسس بدون علامة ظاهرة. ثم أقم بالمسألة، وهي أن التغافل ضده سوء الظن. ولذا هما قاعدتان من قواعد الرحمة: سوء الظن بالله وبأنبيائه الكفر. ولقد ابن حجر الهيثمي أن سوء الظن بالمؤمنين بدون علامة ظاهرة كبيرة من الكبائر. ولذا عرفوا سوء الظن بأنه وقوع تهمة في القلب مع عدم وجود دليل ظاهر. سوء الظن بالناس حرام، لأن الأصل في المسلمين السلامة والعدالة، هذا هو الأصل في البشر، الأصل فيهم حسن النية، الأصل فيهم السلامة والفضل. عندنا حديث ولا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا، وهو: احترسوا من الناس بسوء الظن. لا، بل إن الشريعة جاءت تدل على أن الإنسان لا يحمل يعلم الأشياء فوق طاقتها ولا يستنبط منها بعض الأشياء ثم يبني عليها سوء الظن. كثير جدا من الناس تجده يأخذ الكلمة ثم يستنبط منها أشياء ثم هو يركب عليها أسبابا ثم يأتي بعد ذلك بالقطيعة. لماذا؟ قلت كذا وكذا وهذا معناه كذا وكذا. سوء الظن حذر الله تبارك وتعالى منه في القرآن، قال إن بعض الظن إثم وبعض الظن هذا هو التهمة التي وقعت في قلب الإنسان وليس عليها دليل ظاهر. ولذا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكه. لماذا؟ لأن ليس واحد يقول كل الناس بالله، كل الناس نصابين، كل الناس حربين. اعلم أنه أضل الخلق. لماذا؟ لأنه اتهم من الأصل فيهم السلامة والعدالة والخيانة، فهذا ينبئ عن سوء ما في قلبه. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، هذا تحذير، فإن الظن أكثر الحديث، أكثر حديث النفس. أن يقع في قلب الإنسان شيء بغير لم يقم عليه دليل. ولذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه عفا لهذه الأمة عما حدثتهم به أنفسهم من سوء الظن في حقه ما لم يستقر في القلب ويسترسل معه الإنسان. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفا لأمتي عما حدثتهم به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا. أحيانا يأتي من الخواطر من الشيطان على القلب ما لو تكلم به الإنسان لهلك. في الصحيحين قالوا يا رسول الله إنه ليخطر على قلب أحدنا ما لو خر من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه. قال أوقد وجدتموه الوسواس القهري، يأتي الشيطان ويلقي بعض الشبهات من جهة الرب ومن جهة الرسول ومن جهة القرآن. ممكن يجي لك يقول لك ايه؟ هل هو في فعل الإله موجود؟ هل هو فعلا القرآن ده حق؟ هل هو فعلا محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ ويبدأ الإنسان يسترسل معاه. نقول هذا إذا وقع للإنسان وهو ما زال على اعتقاده جازما بالتصديق لا يؤاخذ به، مع أنه سوء ظن بالله ومع ذلك عفى الله تبارك وتعالى عنه. قال أوقد وجدتموه جاءكم الوسواس القهري؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، أي أن الشيطان ما وجد عندك معصية فأراد أن يرسل عليك عقيدته فدخل لك من باب الشبهات، لأنه ولد عندك باب الشهوات مغلقا، مفيش معصية فيبدأ يشكك. ولذلك يا جماعة هذه الأشياء لو وقعت في القلب والإيمان مستقر لم يهتد ولم يتشدد، لكنها وقعت في خطيئة واسترسل معها لكن لم يعتقدها ولم تستقر في قلبه فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد بها مهما كانت من الشبهات. ولذا أبي بن كعب رضي الله عنه والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية أثبتت أن نزغات الشيطان أصابتهم. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إن الذين سخروا إذا أصابهم طائف من الشيطان أهم أصابهم تذكروا، يعني هو ثابت على عقيدته، لأن كثيرا من الناس يشتكي من هذا الأمر وهو مشرقة. نقول حتى لو استرسلت معه، لكنك ما زلت عاقدا على التصديق ولم يهتز في قلبك، فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذك به، لأن الآية تدل على أن هذا الطائف هذا النفس وقع في القلب واستقر شيئا ما ثم يتذكر بعد ذلك. ولذا أبي بن كعب في الصحيحين وهو يصلي سمعه عمر بن الخطاب يقرأ قراءة غير التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العباد كيف ننشدها، كيف ننشرها، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زيقة واحدة. هذه أوجه في القراءة، بعضها سمعها بعض أصحاب النصر وبعضهم من يسمعها. عمر رضي الله عنه الصحيح وهو جالس في المسجد سمع من أبي بن كعب قراءة فأنكره، ليه ما سمعهاش من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل الصحابة ما سمعوا جميع القراءة، بعضهم سمعوا وبعضهم لم يسمع، بعضهم سمع رواية وبعضهم سمع رواية أخرى، فهؤلاء لم يسمعوا هذه الرواية وهؤلاء لم يسمعوا هذه الرواية. فجعل عمر رضي الله عنه يتصبر حتى انتهى أبي من صلاته، ثم أخذه من تلاميذ ثيابه يجره على الأرض، وكاد أبي رضي الله عنه أن يرفض أنفاسه، وجاء به إلى المنتصر وقال: رسول الله اسمع، هذا من غيرة عمر على دين الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ أيها الأول، فقرأ، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأ، فقال: كلاكما محسن، أنت سمعت رواية وهو سمع رواية. قال أبي بن كعب: فسقط في قلبي من التكذيب ما لو كنت في الجاهلية. يقول الآن: بدأت أشك في النبي عليه الصلاة والسلام كما كنت أشك فيه في الجاهلية قبل الإسلام. استقر يا جماعة هذا ولا لم يستقر؟ استقر في قلبي. قال: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم كأن علم ما في قلب أبي بن كعب، قال: فضربني في صدري، قال: فقدت عرقا خوفا من الله تبارك وتعالى. الآن بدأ ينتبه، لا لا يجوز لي أن أعتقد مثل هذه الأشياء. وعمر رضي الله عنه لما قام لتصرف الشروط المجحفة في الحديبية وجاء للخلم وقال: ألست رسول الله؟ وقع في قلب عمر شيء من الشك، قال: بلى. قال: ألست عن الحق وهم عن باطل؟ قال: بلى. قال: خلينا نعطي الدنيا في دينا. قال: إن الله ناصري. جاء إلى أبي بكر وقال مثل هذه الكلمات، فقال له أبو بكر: إنه رسول الله وإن الله ناصره فاستمسك بربطه. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا بعد ذلك. الوسواس القهر يا جماعة ما دام أن الإنسان ثابت على عقيدته لم يقع عنده شك ودارت هذه الأشياء في صدره يجب عليه أن يسترسل وأن ينفقع. في الصحيحين عند أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ قال: فإذا وجد ذلك في المسجد فلينتهي، ينتهي عن هذه الأشياء. كثير من الناس يشتكي من هذا الأمر. أقول: انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، هذه الأشياء وإن وقعت في الصدور ولم يهتز معها الإيمان، وفيها سوء ظن بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك يعفو الله تبارك وتعالى عنه. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثتهم به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا. وكثيرا ما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن. في الصحيحين تقول حفصة رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: وعنده أزواج في المسجد جلس معهم. قالت: فزرته فلما خرجت من عنده ليقلبني، يوصلها يعني. قالت: وكان التالي عند باب أسامة بن زيد. قالت: فمر رجلان من الأنصار فقال أحدهما للآخر: أسرع. النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحد يعني نفسك بالشيء، فقال المسلم: على رجلكم، على مهلي، إنها صفية جد من أجل أن نرحم هؤلاء من سوء الظن. فقيل: يا رسول الله، وهل يشك فيك؟ قال: خشيت أن يقذف الشيطان شيئا في قلبيكما فتهلكا، لأن من ظن بنبيه السوء كفر. ولذا لما قال له بصر ويسرة التميم في الصحيحين: يا محمد اعلم، وكان علي رضي الله عنه بعث بذهبية من اليمن من الجسم أو من البحرين، فجعل الإنسان يقسمها على فقراء، فجاء ذاك معدوم وقال: يا رسول الله اعجل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إلا نعم، وضبطت خبت وخسرت إلا نعم، أولست بأحق أهل الأرض أن يعدل؟ وهو رجل كث اللحية وعلى جبهته علامة الصلاة كركبة العمد. فقال خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد دعه، فإن هؤلاء أو فإن هذا يخرج من ضده من نسله، بناية عن قصتين: قوما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صيامهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء المتنطعون الذين يكفرون أهل الإسلام من الخوارج وغيرهم، وقع سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة عند مسلم وغيره. تقول رضي الله عنها: ألا أخبركم عني وعن رسول الله؟ إنه كان في الليلة التي هي لي دخل رويدا رويدا، حداد الله عشان ما صحاش منه. ولذلك نقول يا جماعة، الحياة الزوجية تحتاج إلى رحمة، ولن تقوم إلا برحمة، وهذه الرحمة مبنية على التغافل. لماذا لا نتغافل عن الأمور التي ليست تضرر لا في الدنيا ولا في الدنيا؟ عائشة تتغافل، كل عائشة تتغافل كما في البخاري قال لها: إني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين غضبا. قالت: وما ذلك يا رسول الله؟ كم الزاد؟ قال: إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، لا ورب محمد، وإن كنت عني غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. إذا هو يعلم منها أنها تغاضبه ومع ذلك يتغاضب. سوء الظن وتحميل الكلمات ما لا تحتمل واستنباط أشياء وأن يبنى عليها أشياء في الحياة الزوجية يهدم البيت المسلم. لماذا لا تحمل الكلمة على الخير؟ كما قال عمر: لها في الشر محمل وفي الخير ألف محمل. فلماذا لا تحملها على جانب الخير ولا تظن السوء؟ شوفوا يا جماعة، من أعجب ما قرأ في الصحيحين يقول علي رضي الله عنه: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد، فقال: اذهبا إلى روضة خاص موضع قبل مكة، فإن لي ضعيفة معها كتاب، فهذا الكتاب فيه امرأة في موضع خاص معها كتاب أكثر منها. المرأة دي امرأة حاطب بن أبي بلتعة، صحابي مقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج يستبق حتى أتي روضة خاص وقال للمرأة: الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقال: الكتاب أو لنقلبن الثياب حتى نعبدوه. قال: فأخرجت الكتاب من عقيصتها بالإشارة، فجيء بالكتاب، وحاطب رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش: إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيفعل، يعني حيغزوكم، حيفتح مكة. دي جاسوسية فيها دفع الغلب على طول، لكن هنا وجد مال من قطع رقبته. فقال عمر: يا رسول الله، دعني اطلب عنه هذا المال. فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله. شوفوا كيف يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما في القلوب، ما في القلوب. وزيك يا جماعه، سوء الظن معناه بدون دليل ظاهر معناه الحكم على النيات، والحكم على النيات هذا لم يختص به الا الله. لا يعلم ما في قلوب الخلق الا الله، انما سمع نفسه. قال كما في الصحيح عن ابي سلمه: انكم تختصمون اليه ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بشيء فقد قضيت له بجمرة من حق أخيه. إنما أقضي له، ما أعرفش بجدك أنت وهو، على نحو ما سمعت، أنت بتجيب حجتك وهو بيجيب حجته. قال: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. ممكن واحد فيكم الاثنين ظالم بس بيعرف يتكلم، ان من البيان لسحر، بيعرف ينمق الكلام زي المرأتين في البخاري اللتان خرجتا زرع الغنم ومع كل واحدة منهما رضيع، أبا زريع. ف فجاء الذئب وعدى على واحد منهم خطف الرضيع والكلب فاختصمتها في الولد من كل ابني ومن كل ابني فدخلتها على داوود المرأة الكبرى تعرف الكلمة تعرف نمط الكلام فحكم داوود بالكبرى بالولد وهو ابن الصغر ففهمناها سليمان وهم خارجين قالت الصغرى حكم به أبوك لها وهو ابنها فقال سليمان علي بالسكين قال أبو هريرة وما كنا نعرف السكين إلا بالمدي السكين عندنا في لغتنا اسمها المدي فقال ولما قال من أجل أن أقطعه بينكما نصفين فقالت الصغرى هو ولدها من أجل ألا يقتل ابنها فقال فحكم سليمان عليه السلام في الولد للصغرى ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعينا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما سمعت ما دخلتش في قلبك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما في القلوب وإنما النيات حكمها إلى الله لا يعرف ما في أصلاف القلوب من أسرار إلى الله طيب فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله فوالله ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ارتدادا عن الإسلام وإنما المهاجرون كان لهم أنساب في قريش وليس لي نسب فيهم فأردت أن يكون لي عليهم يد يحمون بها قرابتي أنت بالوقت هتفتح مكة والجماعة المهاجرون دول لهم أهل هناك يعرفوا الحرص عليهم ولهم قرابة ونسب في قريش أما أنا فخفت على أهلي فأردت أن أكون لي جميل على قريش من أجل إذا فتحت مكة لا يصيبهم سوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه من ورقة وما كفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صدق فقال يا رسول الله دعني اخلق عنق هذا المنافق قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع الى اهلكم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء سوء الظن وتحميل الكلمات ماذا تحتمل هذا يهد ويهدم عشة زوجية لماذا لا تحمل الكلمة على معنى الحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من رحمة المرأة بزوجها رعاية مصالحه وخدمته وأن تقوم على أمره فإن الله تبارك وتعالى وكل إليها البيت بما فيه كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يعني عن أولادها وهنا يدخل في هذا الأمر مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وهي الخدمة للمرأة خدمتها لزوجها هل هي مستحبة أو واجبة؟ نقول خلق الله تبارك وتعالى المرأة خلقة تتناسب مع وظيفته، ودع عنك القول بأن الخدمة مستحبة، المسألة فيها أدلة كثيرة جدا، أن أمر الخدمة على المرأة على حسب ما جرى عليه العرف. الجمهور يقولون يستحق للمرأة أن تخدم زوجها، وذهبت المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنفية وابن القيم أن خدمة المرأة لزوجها واجبة. الأدلة كثيرة جدا، لكن المرجح أن عرف الناس إذا كانت المرأة تخدم زوجها فيجب عليها. إذا كان عرف الناس أن من تزوج يأتي لامرأته بخادمة يأتي لها بخادمة، والمتعارف عليه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بل في الجاهلية وأقره الإسلام خدمة المرأة لزوجها. لكن أريد أن أبين معنى العرف في كلمات يسيرة. بعض المشايخ، وهذا الكلام أنا قرأته، دافع عن المرأة دفاعا مستميتا بقول الجمهور أنه لا يجب عليها خدمة، وهذا الكلام أراه باطلا، مع أنه ذكر بعض الأحاديث التي تفيد الوجوب. عندنا جماعة قاعدة متفق عليها في الأمة تسمى العادة محكمة، العادة هو عرف الناس، محكمة إذا جاء نص في الكتاب أو السنة وأطلق ولا نعلم له قيدا أو تخصيصا فالعرف الذي يقيده، نرجع إلى العرف ونقيده. ولذلك الأصل أن الرجل هو الذي يجهز عرش الزوجية. لو جاءت المرأة يوم أن دخل عليها رجل بالجلدية عليها، هل تعرف الناس على ذلك؟ لا، تعرف الناس على أن الزوج والزوجة يتعاونان في هذا الأمر، هذا معروف. لو أن رجلا حلف ألا يستند إلى ولد كما يقول أهل العلم فاستند إلى جبل لا يحمل، مع أن الله تبارك وتعالى قال والجبال أمثال، لكن عرف الناس لا يسمي الجبل ولدا. لو أن رجل حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحمل، لأن السمك في عرف الناس ليس لحما، لا يسمى لحما، مع أن الله تبارك وتعالى سماه في القرآن لحما طريا. لو أن رجلا حلف ألا يبيت على فراش وبات على مكتبه، إيه ده؟ قال والله الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أنه جعل الأرض فراشا، فأنا حلفت إن ما نمشي على فراش يعني الأرض، نقول لا تحلف، لأن الأرض في عرف الناس وإن سميت في القرآن فراشا ليست الفراش، وإنما هو الفراش المعهود. العادة محكمة، أي أن النص إذا جاء ولم نجد له تفسيرا أو قيدا أو تخصيصا فإننا نفسره إما بالعرف ونقيده ونخصصه بالعرف. والأدلة على كده كثير جدا، ذكر الله تبارك وتعالى التحاكم إلى العرف في القرآن في 36 موضعا. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالعرف لما تعارف عليه الناس خذ من الناس العسل ما يستطيعون ولا تكلفهم شيئا هو يشق عليه. ولذلك ابن عثمان قال عند ابي داود وغير مسلم صحيح قال ان الامير اذا ابتغى في الناس الريبه افسده. خذ العسل وامر بالعرف بما تعارف عليه الناس من كل قول جميل وفعل حسن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على حسب ما جرى به العرف في النفقه. 36 آية في القرآن على أخذ العرف. وفي حديث هند بنت عقبة زوجة أبي شجاع في الصحيحين لما جاءت تشتكي أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. كان أبو سفيان زعيم قريش وعنده مضيافه وبيصرف كثير جدا ويستقبل الناس بالضيوف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالعرف بالمعروف. وقال في الصحيحين نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. الأدلة كثيرة جدا. هنا نلجأ إلى العرف. العرف أن أذكر عليه دليلان من السنة في غاية الأهمية. في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة قوله تبارك وتعالى أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما اللي هي عائشة وحفصة. وابن عباس ظل سنة محرز من عمر يريد أن يقول له من المرأتان اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله؟ جاءت الفرصة بالحج بالصبور للتوضا فسأله قال أرفي هذا الكتاب يا ابن عباس عائشة وحفصة. ثم سرد عمر رضي الله عنه حديثا طويلا جدا قال في أسمائه وكنا معشر قريش نخلب نساءنا فلما قدمنا المدينة وجدنا الأنصار قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار فتغضبت على امرأتي ذات ليلة فأنكرت علي فراجعتني. العوف يقول احنا يا جماعة كنا في مكة قبل الهجرة المرأة عندنا ليست لها قيمة. المرأة في المجتمع ليس لها نفوذ ما تحكمش على الرجل. قال فلما هاجرنا إلى المدينة وجدنا الأنصار سيرتهم في النساء أفضل منا. ما أراها رأي تشرف الرجل ولا نفوذ المجتمع إلى آخره. إذا انتقل من عرف إلى عرف. قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار. زوجة عمر تعلمت من الأنصار أنها تطع عمر لما تغضب عليه. أهو العمر الثاني حديث جزامة بن زهير الأسدي عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيبة. الغيبة أن الرجل ينهى عن جماع امرأته وهي حامل أو وهي مرض. ليه؟ قالوا هذا يضر الولد في لبنه. لقد هممت أن أنهى عن الغيبة كأن الأب يغتال الولد في بطن أمه. ابن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يخرج الولد ضعيفا. جاء عند أبي داود قال إياكم مواد السر فإن الغيل يذعثر الفارس. لكن الغيل لأن فيه النهي عن الغيلة لكنه ضعيف ولا يمكن تصحيحه بحال. وإن قلنا صحيح وهذا بعيد نقول منسوخ بحديث وهب جزامة. قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى رأيت فارس وغول لا يضر أولاده. وجدت العادة الموجودة في بلاد الثالث والروم أنه الرجل يجامع امرأته وهي حامل وهي مفرح ومع ذلك لا يضر الولد، وإذا به على فرسه قويا في أثناء الحرب. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الفرس والروم. الآن لو قالت امرأة أنا أرجع وحامل هل هذا حرام؟ ثم ليس حرام، لأن صلى ينهى عنه. في أدلة كثيرة جدا يا جماعة تدل على أن العرف جاء حاكما في كثير من النصوص ويرجع إليه بشروط عند أهل العلم، منها ألا يصادم العرف نصا شرعيا، وألا يكون عرفا قديما انتشر، وألا يصادم إجماعا. ماشي، مفيش إشكال. هنا جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال قفلنا من إحدى الغزوات، لأن يا جماعة كأن الذي يتكلم في هذا الموضوع نحى الأدلة الصريحة جامدة. أنا أقول لك لو كان عرف المجتمع أن المرأة تخدم هذا الزوج وجب عليها، والحديث الصحيح ليس بدعا من القول. جابر رضي الله عنه راجع مستعجل من الغزوة فقال رسول ما لك يا جابر؟ قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس لزوجتي. قال لمن تزوج؟ قال أي من في المدينة امرأة مات عنها زوجها. قال أنت بكرة تلعبها وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام أبوه يعني ترك لي 9 نسوة خرد، خرد يعني هم أطفال عايزين يسرح بيهم ويقعد بيهم يربيهم. قال فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، أجيب لهم واحدة بنت زيهم هبلة ما أعرفش أعيش فيهم. فقلت هذه أجمع لأني تقوم على خدمه وتمشط به وتغسل به وتؤدي به. قال له اصبت ما قال له يا جابر خدمه غير واجبه على المراه لاهل زوجها؟ لا. وتجي تبص تلاقي اسماء تحمل زوجين فرسخ وعلف الفرس ومشقه شديده. ما قالت يعني لما جابت الملك صلى وهي تحمل النوى على راسها في الصحيحين واشفق عليها من شده الحر طول الشهر، يعني اين عقل الذي يقرا مثل هذه الادله؟ فاناخ لها الراحله من اجل ان تركب وقال اخذ. قالت فتذكرت الزبير وغيرته. قال فلما راى اني قد استحييت درجتي ومضى. فكان اولى بالله ان يكون الزبير افضل على هذا العمل والخدمه المستحبه. اقر بالصدم هذه الاعراف، اقر هذه العوائد والعادات على ما هي عليه في المجتمع. فلما يجي واحد يقول ايه؟ فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، فجعل الله تبارك وتعالى المهر في مقابل الاستمتاع وليس في الايه خدمه. يقول صحيح. والامر كما قال علي بن عبد الله بن جعفر المديني شيخ البخاري قال الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطر، ولا يجوز لنا ان ناتي بدليل ونفصله عن بقيه الادله ونستشف فيه. لا فرق، هناك ادله اخرى. ابو هريره سوره الصحيحين ما حدث يا ابا هريره اللي يقصد الوضوء يعني؟ قال فساء الأوراق بس كده؟ فساء الأوراق بس؟ ما الحدث؟ قال فساء الأوراق. الله، ما الغائب والبول وبقية الأحداث التي تنقض؟ لا تنقض الصلاة؟ تنقض الصلاة. فلا يجوز لنا أن نحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مفصلا عن بقية أحاديث النواقض. إذا العلماء يا جماعة يقاعدون قاعدة يقولون إذا جاء الحكم أوسع من المعنى فالعبرة بالحكم، وإذا جاء المعنى أوسع من الحكم فالعبرة بالمعنى لا بالحكم. وما الحكم جاء ضيقا والمعنى أوسع منه، فليس ما يقصد الوضوء سبب أو سبب، فالحكم هنا المعنى أوسع منه فنقدم المعنى. وعند أبي داود الإسناد في كلام قال صلى الله عليه وسلم: لا يلد المولود حتى يستهل، المولود لا يلد إلا إذا نزل من بطن أمه وصرخ كلمه لازم يصرخ. الله، هو المطلوب إن هو يصرخ؟ طب خليه نزل حي وعينيه بتضرب وجسمه بيتحرك، فهل المقصود أن يصرخ أو المقصود أن تكون فيه حياة؟ هنا المعنى حكم جاء ضيقا اللي هو الصراخ، لكن المعنى أوسع فلا عبرة بالصراخ وهو الحكم، وننفع بالمعنى لأنه أوسع من الحكم. مثل الولد يجي تتحرك دليل على الحياة، ثم مات يرث. عين ترمش دليل على الحياة، ثم مات يرث إلى آخره، رجله تتحرك وهكذا ثم مات بعد ساعة يرث. فليس الحكم مقصورا على الصراخ، وإنما المعنى أوسع منه وهو إثبات الحياة له. فما ينفعش إن أنا آتي بأدلة، وجدت بعض العلماء آتي معه وكأن نساء العالم كله هم نساؤه، بعض العلم يتكلم في هذا في كتاب لا أذكر اسمه، والرجل يتكلم بحنق على من قال بأن الخدمة واجبة. أنا أقول لك جرى عرف المجتمع بأن المرأة تخدم زوجها، تخدم زوجها، تخدم أهل زوجها، تخدم أهل زوجها، هو ده العرف، وهو ده اللي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاطمة رضي الله عنها لما تورمت يداها من الرحى في الصحيحين، فين قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها؟ راعية يعني إن شاء الله تقعد طول النهار وجباها خادمة؟ لا لا، ده مش في عرفنا هذا، هذا في عرف الملوك ماشي، ما فيش إشكال. لما يجي الأمير يتزوج أو الملك يتزوج يجيب خادمة، لكن في عرف عموم المسلمين المرأة تخدم. في الصحيحين كان الرسول يقول: يا عائشة هلم السكين، لونين السكين، يا عائشة هلم بالطعام هات الأكل. النعرة اللي بدأت تنتشر فيها يا جماعة إن خدمة المرأة للرجل مستحبة، ده قلب لكيان الحكمة التي خلقت من أجلها المرأة. يبقى الراجل يقعد يطبخ ويغسل ويربي الأولاد ويشتغل برضه بره ويصرف على العيال، هذا تأباه العقول، تأباه العقول الحكيمة. لا، نقول على حسب ما جرى به أمر المجتمع. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: تزوج أبو أسيد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقامت العروس تخدمنا. العروسة اللي دخل عليها أبو أسيد، وهذا كما قال الحافظ غير عند أهل الفتنة، هي اللي جابت تبدل الرخص للنبي عليه الصلاة والسلام وتوكلوا وتوكل الضيوف. والله يا جماعة أنا فيها حنق شديد لما قرأته في هذا الأمر، ورأيت ليلا بعنق النصوص. الأدلة كثيرة جدا في الصحيحين، والعرف محكم، وللحديث بعد ذلك سيرة إن شاء الله. اللهم اصلنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام امنة مطمئنة، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شيوخ المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح اطفال المسلمين.